اهتداء سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فايها الاحبه في الله، التقطنا طرف الخيط من دعوة أبي بكر الصديق إلى الإسلام، وانتهزنا الفرصة للكلام عن الدعوة إلى الله، فلنتوسع في الأمر قليلا، وذلك لأسباب. أولها أنني أعتقد أن الدعوة إلى الله في عصرنا هذا وفي أيامنا هذه وفي مجتمعنا هذا على الأخص واجب على كل مسلم ومسلمة، واجب على كل مسلم لما تتعرض له الأمة من هجمات شرسة من أعداء الله بقصد سلب جوهر الدعوة الإسلامية من نفوس المسلمين. نعم إخوتان، الدعوة إلى الله وإلى الطريق الصحيح من ألزم الأمور، وسط هذا الخليط من الرايات والتيارات والتجهيل والتشكيل والتغريب والانحراف والتسكيك. الدعوة إلى الله مهمة وخطيرة في عصرنا أيضا لسبب شخصي، أنها شرف عظيم لصاحبها. قال ربنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. اللهم استعملنا لنصرة دينك، إنه شرف عظيم أن يمدحك الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله أرجى عمل نعمله في هذه الأيام قربة إلى الله. قال ربنا عز وجل: قل إنني، قل المأمور هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة كلها، قل إنني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا بلاغا من الله ورسالاته. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك رسلا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الأحبة، لذلك وقفنا مع كلمة الدعوة. والدعوة إلى الله هذه الوقفة التي قد تطول قليلا، لأننا كلنا بحاجة إلى هذا العلم، كيف ندعو إلى الله. فالدعوة إلى الله في وقتنا هذا، في عصرنا هذا، مرحلة هامة من مراحل العمل الإسلامي الجاد. إننا في مرحلة إيقاظ الأمة، إيقاظ الأمة كما ذكرت في خطبة الجمعة، في مدخل الخطبة، أنك لو كنت تعيش في معسكر وشبت النيران في أطراف هذا المعسكر، وكل الناس نوم إلا أنت وأفراد قلائل، فماذا أنتم صانعون؟ إن قلت نقوم أنا وهؤلاء الأفراد لإطفاء النار، أبدا، فستلتهم الناس قبل أن تطفئوها. وإن قلت أفر وأنجو بجلدي، فهذه أنانية، ماذا تصنع؟ إن الواجب عليك أن توقظ الناس، توقظ كل الناس لإطفاء النار، والنيران اليوم تلتهم بنيان الإسلام، وفرق الإطفاء قليلة عاجزة، نحتاج أن نوقظ الناس ليطفئوا النيران التي تشتعل في قلوبهم وفي بيوتهم. نعم، إنك والله ستجد من يقول لك: دعني، ابعد عني، عايز أنام. هو لا يشعر بالنار، او يشعر بها ويختار النوم حتى تحرقه النار. اخبرت اليوم والله ان انسانا يقع في معصية، يقع في زنا، يقع في تخبيب امرأة على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها فليس منا. خبب امرأة يعني افسدها، يقول لا صلاه وانا اتجوزك. من افسد امرأة على زوجها فليس من الله في الدين. الشاهد ثم يدعى هذا الشخص الى ان يلتزم فيقول كلمة والله اشعر لها جلدي، انا خايف احضر الدرس احسن ربنا يهديني ويبعد الناس دي عني، يبعد المعصية والذنب عني. هذا هو النائم الذي لا يريد ان يستيقظ وان اكلته النار. فهل نتركه نائم؟ ابدا، اننا بحاجة احيانا ان نحمله حملا لنلقيه بعيدا عن النار، حملا واجب علينا، واجب على القلوب التي اكلها الخوف على هؤلاء. بهذا المعنى اخوتي في الله، اخوتي الشباب، احبتي في الله، انني سعيد بكم في مقتبل هذا الصيف. فرصة بعد ان تفرغتم من الامتحانات وانهيتم هذا العام الدراسي، اسأل الله ان يتمه عليكم بالنجاح. نسأل الله ان ينجح طلبة المسلمين، اللهم انجح سعيهم وارفع في الدنيا والاخرة درجاتهم. نعم اخوتي، ينبغي ان تكون لكم قضية في فصل الصيف، انكم ابدا لن تكونوا كراما على الله بدون هذه المعاني السامية، ان يأكل هم الاسلام قلوبكم. معاني السامية: انقاذ الناس من النار. بهذه المعاني السامية تكونوا احزة كراما على الناس وعلى الله. ولكن لابد من استكمال عوامل تكوين الشخصية، الشخصية المسلمة، لكي تكونوا دعاة عظاما. كيف؟ اولا اخوتي الشباب، اعرفوا الغاية التي خلقتم من اجلها، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اعرفوا الغاية التي بسببها اوجدتم واخرجتم، كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الاولى، خلقتم للعبادة ولإنقاذ الناس. إن الله ابتعثنا شعارا، ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إخوتي أحبة الشباب، تصوروا مقدار الخطر الذي يحيق بالأمة، تصوروا الخطر الذي يحيق بالبلاد. إنني أقول والله وبالله وتالله أنه لا أمن ولا أمان، لا راحة ولا سعادة، لا هدوء ولا استقرار، لا نعيم ولا عزة، لا غلبة ولا قهر، أبدا لا رخاء في بلادنا وعلى مستوى الأرض إلا أن يعود الناس إلى الله. فكل هذا في يد الله، لا في يد احد غيره، هو الذي بيده كل شيء. انظر الى ابو الدعاة نوح وهو يدعو الى الله ويشهد الله على مقولته، يسكو الى ربه، يقول: قلت فقلت فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا الى اخره. هذا اسلوب الدعاء، انه يريد ان يقول لهم انه لا سعادة ولا فلاح الا ان تعرفوا رب الارض والسماء الله. تعرفون لماذا خلقتم؟ تعرفون لماذا أخرجتم؟ تعرفون الإسلام الخطر الذي يحيط بأمتكم وبلادكم؟ تتباءلوا دائما بالنار، اخفعوا من قلوبكم دابر اليأس، امسحوا وامحوا من شعوركم وإحساسكم الضحك والأوان، بل اعتقدوا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اعتقدوا هذا، اعتقدوا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اعتقدوا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. اعتقدوا أن للدين وللإسلام وللعقيدة وللإيمان ولله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم رصيد هائل في قلوب المسلمين حتى ولو كان من أفسق الفاسقين. هناك رصيد في القلوب، رصيد محبة، رصيد توقير، رصيد خوف، رصيد رجاء. إنك تعلم ويعلم أن السارق وهو يسرق يقول يا رب صح ولا لا؟ أنت تعلم وأنا أعلم، لما لا أدخل إليه من هذا المدخل؟ أنه ما زال يقول يا رب، ما زال يقول يا رب، إن امرأة ولو كانت هاجرة ما زال في قلبها رصيد من أنها تعرف أن الملك يستطيع أن يفتك سترها وأن يدمر جسدها وأن يخسف بها الأرض، لما لا أدخل إليها من هذا المدخل؟ إذا عرفت أن الرصيد الباقي لله في القلوب ما زال موجودا، رصيد هائل لله ولرسوله، فإنك حين ذاك ينبغي ألا ينقطع أملك في الناس ما دامت فيك عين تطلب. واستعن بالله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، ولكن الله يهدي. الهادي من؟ إنه الله. وما أنت إلا ستار لقدر الله، أنت سبب مستعمل لهداية البشر. إذا ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. إخوتان، لصناعة شخصيتكم كونوا على اطلاع دائما في علم فضل الدعوة والداعية، لتنفعوا لأمتكم وتبلغوا رسالات ربكم. إخوتاه، تأسوا دائما برجال القدوة في تاريخنا الإسلامي، لتكتمل ذاتيتكم وتغطيتكم. إخوتاه، ادعوا إلى الله بالسبيل الأقوى، بالأسلوب الأقوى، ادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ليتأثر الناس بأقوالكم وليستجيبوا بدعوتكم. إخوتاه، أخيرا وليس بآخرا، عمقوا في نفوسكم قضية الإيمان بالقضاء والقدر. ليه؟ لتصبروا على ما أصابكم ولترضوا بما كتبه الله لكم. اللهم رضنا بما يرضيك يا رب. اعتقدوا واملأوا قلوبكم بعقيدة القضاء والقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إنني كثيرا ما أخاطب الذي يحدق لحيته فرارا وتسترا من أن يؤذى أو يضر، أقول لو كتب الله عليك الضر فيصيبك ولو شربت الخمر. من مقدر الأمور؟ إنه الله. مقدر الأقدار؟ إنه الله. هل يستشفع البلاء بمعصية الله ورسوله؟ أم يدفع البلاء بطاعة الله ورسوله؟ آمن بالقضاء والقدر، أنه لن يصيبك ما أخطأك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك الدم ارضى بما قدم الله لك. استجاب الناس او لم يستجيبوا؟ اخوتاه، اذا ركزتم على هذه الستة التي ذكرتها من العلم والتقوى والدعوة والاخلاص والاصطناع على اتخاذ القدوات وضبط العقيدة من قضاء والقدر وغيره، جنيتم ثمرات. اول ثمرة تدنيها اخي في الله الايمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين. الايمان ثمرة ام شجرة؟ انه شجرة وثمرة. ايها الشباب، ايها الاحبة في الله، اخوتي في الله، ان احبتنا واخواننا وآباءنا المسنين بيزعلوا، يقول عمال تقول يا شباب يا شباب يا شباب، واحنا نروح فين؟ انتوا الخير والبركة، انتوا اسيادنا. المقصود اقول احبتي في الله، مع الاستقراء والنظر، انا والله احبكم في الله. ولذلك كثيرا، مش كثيرا، على طول تشغلون بالي، فانظر في الدعوة كثيرا واتأمل هؤلاء الناس الذين هم امة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين الذين يتشهدون لا اله الا الله محمد رسول الله. اقف كده في ميدان التحرير، اقف وبص على هذا الكم من الناس، او في ميدان رمسيس، او في العتبة، في شارع المسكي، انظر الى هذه الاماكن المختصة، وانت داخل دار السلام، او انت داخل بولاء الدكرور، حين تنظر الى هذا الكم من المسلمين تتعجب وتقول سبحان الله، الناس دي فين؟ الناس دي فين؟ ليه الناس دي ما بتحبش ربنا؟ ربنا يتحبه ولا لا يا شباب؟ ليه تمام هؤلاء الناس نظرات الغضب والمكر والترصد لدين الله؟ ليه؟ في ايه؟ تفكرت فقلت انهم مع الايمان فقط جلوا الثمرة ولم يزرعوا الشجرة. ازاي؟ صلى الله عليه وسلم تعود الناس جني الثمرة بس ياخذ الترطيف فوق الشجرة في الارض جذورها ضاربة الى الاعماق، وهو بس شايف الثمرة اللي فوق، عمال يجني الثمرة من فوق ولم ينظر الى اصل الشجرة ابدا، انه يريد ان يعيش سعيدا هانئا متمتعا مرتاحا هادئا، انه يريد ان يستمتع فقط ولا يريد ان يتعب ليغرس الشجرة ابدا. هذا واقع الامة، صح ولا لا؟ لذلك تجد دائما الناس عايز ينط لفوق اقصى درجة، حتى الشباب اللي عايزين التمكين لدين الله مش عايزين يزرعوا الشجرة ويسقوها ويرعوها ويعودوا يرعوها، لا، ده هو على طول عايز يقصد الثمرة، لانه تعود على كده في الحياة، انه شاف واحد نصاب فجأة بعد ما اتخرج من البكالوريوس سنتين ثلاثة وركب مرسيدس وشال المحمول، خلاص هو عايز ينص نصة زي ايه. اعتاد الناس النظر الى الثمرة ولم يعتادوا تأمل اصل الشجرة. انني اقول انتم يا شباب سنزرعكم من جديد. وصلى الله على النبي محمد الذي اشار الى هذا المعنى بنصه وفصله، فقال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. اسأل الله ان يجعلكم ممن غرس الله غرس، لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. هذا الغرس ساعد ان نزني الثمرة سنستطعم ثمرتها، سنجد طعمها، ثمرات ما ذكرت لكم من الغرب، اولا ان يتحلى الشاب بالايمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين. معلش هقول ثاني، قلت في خطبة الجمعة كان عنوانها امة تنضج على النار، ان الشاب الذي يأخذ الامر بالراحة، بيقولوا اللي يجي بالراحة يروح بالراحة، لكن اللي يجي بعد معاناة يحافظ عليه ويتمسك به. القصة اللي بنتالك اكثر مرة تاع الولد اللي راح يشتغل بخمسة جنيه في صيفة المعمار، وكتفه اتجرحت من الاصحى، سايلها طالع نازل، واخر النهار مد ايده للمقاول اداله خمسة جنيه، راح يدي الخمسة جنيه لابوه، ابوه حاول يقطع خمسة جنيه، قال له لا، الا دي بلحمي وعرقي ودمي، دي ما تقطعش، دي اديلها في عينك. هو ده الفرق بيننا وبين الصحابة، انهم بذلوا العرق والدم والسحر في سبيل الاسلام، فصار الاسلام عليهم غالب وعندهم عزيز ومتمكن. غارت الشجرة وسعوها ورعوها، فاعتبروا الشجرة دي ولد من اولادهم، حس منه شجرة ايه؟ شجرة ايه؟ شجرة الايمان، شجرة الاسلام، شجرة اليقين، شجرة الدعوة الى الله. عشان كده كانت شبر من الارض عزيز عليهم. ان هذا المسلمين لما تضيع البصمة، يا عم تضيع والله اسمع من يقول انتوا شغلين نفسكم بالقدس ليه؟ هي مش متابعة فلسطين دي؟ ما تروح يا عم ولا تيجي احنا مالنا؟ ايوه هو لم يعرف، لا يعرف قيمتها، اما الذين حرروها بدمائهم هم اللي عارفين، هم اللي عارفين قيمتها، هم اللي عايشين قضيتها. انت بقى فلذلك فانتبه ان صاحب الشجرة الذي غرسها وسقاها بعرقه ودمه يملك ايمانا لا يتزلزل ولا يتزعزع ولا يلين. اثنين، يبتسم بالاخلاص، بالاخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المراءة. في فن دعوة ثلاثة اللي كانت في مسجد أمهات المؤمنين، قلت هناك أننا والله جربنا طويلا وعانينا مديدا فلم نراه ينفع في الدعوة إلى الله إلا الإخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين. أبدا ما نفع، حاولنا أن نجعل هذا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. ليه؟ لأنك تجلس أمام الناس، قال ابن الجوزي، قال ابن عقيل شيخه، ابن عقيل شيخ ابن الجوزي، يقول رأيت في زماننا أبا بكر الأقفالي في أيام القائم، القائم ده خليفة من الخلفاء، إذا نهض أبو بكر لإنكار منكر استتبع معه مشايخ لا يأكلون إلا من صنعة أيديهم، كأبي بكر الخباز، شيخ صالح أضر، أضر يعني صار ضريرا، عمي يعني، شيخ صالح أضر من اطلاعه في التنور، عشان يغير منكر يوم ياخذ معاه واحد ايه ما بياكلش الا من ايه، من عمل ايديه، خياخذ واحد خباز، خباز عمي من ايه، من كتر النظر في الفرن، يمد عينه في الفرن يجيب الرغيف، ويمد عينه في الفرن يحط الرغيف، من كتر عينه في الفرن ضرير ياخده معاه تغيير ممكن. طب ضرير يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ انه يستعين باخلاصه، انه بياكل حلال، بياكل حلال، واذا اردت ان تكون مستجاب الدعوة فاصف مطعمك. انا ما قلتش انه حديث، عشان ما لقيت 10 ورقة بتقولي الحديث ضعيف، لكن طيب الطعام شر من ثلث تجارة الدعاء. معايا حديث صحيح بقى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر رسول الله الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فلا يستجاب إلا لأهل الأكل الحلال. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال يا رب وبارك لهم فيها. كان يأخذ أبي بكر الخباز ويتبعه جماعة ما فيهم من يأخذ صدقة ولا من دنس بقبول عطاء، عطاء من الأمراء. الأمراء كانوا يدوا هدايا، يدوا له 1000، 50,000، 100,000 عشان يأكل، فليأخذ ما يجيش معانا، ما يطلعش معانا إلا اللي بيأكل من إيه؟ من عمل يده. كان يجمع صوام النهار قوام الليل أرباب البكاء، فإذا تبعه مخلف رد. إذا جاء وراه واحد مخلط، يعني مخلط يعني عنده ذنوب معاه وبيعمل حسنات، مخلط رده وقال: متى لقينا الجيش بمخلط انهزم الجيش، فذنوب الجيش أضر على الجيش من سيوف الأعداء. إذا في الدعوة ما ينفعش أبدا إلا أنك تكون مخلص، هي دي بس اللي تجيب نتيجة، غيرها لا يمكن تأتي بنتيجة. وإن جئت بنتيجة فستجدها غثاء كغثاء السيف. هذا هو الوحي والفقه الصحيح والتمييز، حين يكون الداعية على بينة وبدون مثل هذه الشروط الصعبة ستغدو الدعوة مأوى للضعفاء وتفقد صلابتها ويحرمها الله نصرة، يحرمها الله نصرة. لذلك على الداعية أن يصدق مع الله في كل كلمة وفي كل همسة، في كل سكتة وفي كل نبتة، أن يقصد وجه الله الكريم في كل خطوة يخطوها، في كل خطبة يلقيها، في كل موعظة يوصي بها، أن يقصد وجه الله ووجه الله وحده. فلا بد من الإخلاص، أن يبتسم الشاب بالإخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المراءة. إذا تحلى بالصفات الست بهاتيك العوامل في تكوين الشخصية، يتصف بالعزيمة المتينة التي لا تعرف الخوف ولا الوجل، يندفع إلى العمل الدائم المثمر الذي لا يعرف الخور ولا الكلل، يندفع إلى التضحية الغالية التي لا تعرف سوى النص أو الشهادة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. هذه الصفات الخمس: الإيمان الراسخ والإخلاص الصادق والعمل الدائم والتضحية الغالية والفهم العميق، من خصائص الشباب الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. من خصائص الشباب ومن مزايا الرجال الذين لا يخافون في الله لومة لائم، لأن أساس الإيمان القلب الحي، وأساس الإيمان وأساس الإخلاص الفؤاد النقي، وأساس العزيمة الشعور القوي، وأساس العمل الإرادة الفتية، وأساس التضحية العقيدة الراسخة. هذه الصفات لا تجتمع، أعظم ما تجتمع، إلا في من يريد وجه الله ويعمل في الدعوة إلى الله. لا تختص إلا بالفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى. إذا كان هذا هو تكوينكم يا شباب، إذا كانت هذه هي خصائصكم ومواصفاتكم يا شباب، فاعرفوا اذا ما هو دوركم في الحياة، اعرفوا ما هي مهمتكم الكبرى في هذا الوجود. دوركم يا شباب ان تنهضوا بمسؤولياتكم، ان تطلعوا بحمل اماناتكم مهما وقفت في طريقكم العقبات، مهما هبت في اجواء العواطف، مهما نزلت في ساحاتكم المحن والاحداث. مهمتكم يا شباب ان تسيروا على صراط الله المستقيم، تجمعوا الأمة كلها لتكون من حولكم على نفس الصراط، حتى تروا راية الإسلام قد ارتفعت فوق الرايات جميعا، حتى تروا كلمة لا إله إلا الله قد عم نورها الأرض جميعا. إن جيلكم يا شباب مطالب اليوم بأداء مسؤوليته الكبرى، إن جيلكم يا شباب مطالب اليوم بالقيام بدوره الحضاري في إنقاذ بلاد الإسلام بشكل خاص، وإنقاذ العالم كله بشكل عام من ظلمات المادية الطاغية، من موجات الإباحية العادية، من نزعات الإلحاد والضلال. أن تحملوا الأمم كلها وخصوصا أمة الإسلام إلى نور التوحيد، إلى إطلاقة الحق والعرفان، إلى نور التوحيد والإيمان، إلى شمس الحق والإسلام. وهذا لا يتأتى يا شباب إلا أن تسيروا صادقين عازمين في مواكب الدعوة إلى الله، أن تقوموا بدوركم في تعريف الناس بحقيقة هذا الدين وخصائص هذا الإسلام، حتى إذا ثابت يعني رجعت، حتى إذا ثابت أمة الإسلام إلى الإسلام وحكمت في واقعها شريعة القرآن، حملتم إلى الدنيا يا شباب رسالة الإسلام من جديد، فحينئذ يسود العالم الأمن والرخاء والاستقرار، وتنعم الإنسانية بنور الإيمان ورسالة الإسلام وحقيقة التوحيد، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. إخوتاه، إنني قبل أن أدخل في قضية الدعوة لابد من هذا التوجيه. عليكم يا شباب أن تشملوا عن سواعد الجد والعزيمة والعمل، أن تنفضوا عن كواهلكم غبار التواني والخمول والكسل، أن تسيروا في طريق الدعوة إلى الله وحمل رسالة الإسلام إلى الناس، عسى أن يحول الله على يديكم مجرى التاريخ، عسى أن يعيد الله بأيديكم مجد المسلمين، عسى أن يقيض الله بتضحياتكم من يقيم لهذه الأمة أمر دينها. أنتم روح الأمة المتوسف، أنتم دم الأمة المتدفق، أنتم قلب الأمة النابض، أنتم عزم الأمة المتين، أنتم إرادة الأمة القوية. إيه يا شباب، إن الشباب في الأمة قوة فعالة تصنع الخوارق والأعاجيب، تحقق أهدافا من العزة والكرامة يعجز عن بلوغها الضعاف والمهازيل، لأن الشباب طاقة جبارة ممتلئة إيمانا ونشاطا وحيوية. هذه الطاقة إن أحكمت، إن وجهت، إن علمت، إن ضبطت على مقتضى الشرع، تستطيع أن تقرر مصير الشعوب فترفعها إلى أعلى درجات العزة، تدفعها إلى طليعة الأمم الراقية. حينما نرى أمة الإسلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أخذت بنصيب وافر من القوة والرقي، حين نرى أمة الإسلام قطعت أشواطا كبيرة من الحضارة والعلم، فإننا نجد وراء ذلك فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، آمنوا بمسؤوليتهم تجاه الدين، فعجبوا عن مباهج الدنيا وزخارفها. اخلصوا النية، عقدوا العزم على متابعة العمل للدين ومواصلة العمل والسير في طريق الدعوة الى الله حتى يبلغوا اعز الامال، اسمى الاماني، اعظم الامجاد. اخوتاه، انني المح والله، نسأل الله ان يعزكم يا شباب وان يحفظكم يا شباب، المح والله في خيالي انكم من الصنف الذي عناه الشاعر حين قال: شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الاسلام دينا، تعهدهم الله، تعهدهم ربهم فانبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، اذا شهدوا الوغى كانوا قماتا يدكون المعاقل والحصون، وان جن المساء فلا تراهم من الاسفاق الا ساجدين. وهكذا اخرج الاسلام قومي شبابا مخلصا حرا امينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى ان يذل وان يهونا. نسأل الله ان يعزنا بالاسلام. ان شاء الله ستكونون يا شباب من الشباب الذين ذللوا سبل المعالي، ستكونون من الشباب الذين ما عرفوا سوى الاسلام دينا، ستكونون من الشباب الذين جمعوا بين الاحباط والخشية وبين القوة بالحق والدعوة الى الله. انكم ستكونون يا شباب ممن يوفق بين تزكية النفس وطلب العلم والدعوة الى الله. قبل ان ندخل في موضوعنا وما ذكرته من عنوان درسنا الماضي، كيف تتم الهيمنة، قبل ان ندخل في هذا الموضوع لي سؤالين. السؤال الاول في درس الخميس الماضي، والسؤال الثاني في درس الجمعة الماضية. الاول في درس الخميس الماضي: ماذا صنعتم في مشروع الرجل الواحد؟ فاكرين ولا نسيتم؟ كان ايه الموضوع؟ انني قلت لو ان كل منا دعا رجلا كل سنة جئتكم بالاحصائية، السنة الاولى 2، السنة الثانية 4، 8، 16، 32، 64، 128، 256، 512، 1024 في السنة العشرة. يبقى 10 سنين كم؟ 1000. العشرة الثانية 2048، 4096، 8192، 16384، 32768، 65536، 131072، 262144، 564288، 1,048,576. يبقى بعد 20 سنة يبقوا كم؟ مليون. بعد 30 سنة 1,000,000,000. شخص واحد في خلال كم؟ 30 سنة يدعو أمة الإسلام. بس قلنا أن هذا الفرد تدعوه وتتدرس معه، مش تيجي النهارده الدرس تقول له تعالى احضر درس، عندنا درس كويس وما تسميش في مسجد طوالف عابدين، تعالى تجيبه معاه، حضر الدرس، خرج من الدرس اتبسطت، يقول لك كويس كويس، طب سلام سلام، خلص القضية. لا، قلت لكم في مسألة الدعوة أن الدعوة إلى الله بعض الناس يظن أنه لما يدعو واحد للصلاة، فلما الإنسان ده يصلي يبقى إيه؟ خلاص أعمل اللي عليه ويرتاح. قلت بالضبط مثل المرأة الحامل، مثل المرأة الإيه؟ الحامل، طول ما هي حامل تظن أنها تعبانة، تقول امتى بقى اولد وايه واستريح، وما تعرفش ان المشاكل كلها تبدا، المشاكل كلها تبدا بعد الولد. كذلك اللي بيدعو انسان الى الله ما يصدق انه يستجيب يصلي او يلتحي، يقول لك بس يوم ما يصلي انا ايه ارتاح. لا، ده الشغل كله يبدأ بعد ما يتخلص، بعد ما يرتحي، بعد ما ينفجر، هنا تبدأ مهمتك العظمى والكبرى. ما تخليناش نتبقى الأحداث، تعال نقول كيف تتم الهيمنة. الهيمنة على ايه؟ على الشخص الذي تريد ان تدعوه الى الله. انا بقول بلاش نسبق الاحداث يا شباب، لان الدعوة مش لعبة، انها قضية لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل ينبغي ان تقطع باناخ وروية حتى تصل الدعوة الى هذه الغاية. انها الدعوة الى التوحيد في شمول وتكامل، انها الدعوة الى الثبات، الدعوة اولا مراحلها الى التوحيد في شمول وتكامل، ثم الثبات في مواقع الحراسة لدين الله، ثم التأني في جميع مراحل الدعوة وان طال الدرب حتى تزول غربة الاسلام وتكبر القاعدة ويتسع نطاق العاملين للاسلام على وجه الصحيح، ليصبحوا جبهة مترامية الاطراف في وجه الذين لا يؤمنون، ثم حينها يميلون على الذين كفروا ميلة واحدة. قضية لها بداية ولها غاية، وبينهما مراحل ينبغي ان تقطع بأنات وروية. كيف تتم الهيمنة؟ الهيمنة على الشخص او الهيمنة على المجلس؟ الهيمنة من اظهر علامات التوفيق في الدعوة. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. كيف تتم الهيمنة وكيف يتحقق التأثير؟ في تقديري ان الهيمنة لا تتم والتأثير لا يتحقق الا بدعامتين اساسيتين: المحبة الخالصة والثقة المتبادلة. فين الورقة والقلم؟ اكتب على ايدك، اكتب على بنطلونك. المحبة الخالصة وليه؟ والثقة المتبادلة. اكتب على الجلبية. المحبة الخالصة والثقة المتبادلة. تعني بالمحبة الخالصة ان تجعل المدعو يحبك. فاكرين برضو معلش هحيلكم تاني على الدرس الماضي في الدعوة لما اديتكم وصفة عملية لكي يدخل الحب في قلب من تدعوه. اقولها تاني بسرعة ولا في الزعيم؟ بسرعة. اولا احب الله ليحبك الناس. اثنين اترك الذنوب كلها، يحبك الله فيحبك الناس. ثلاثة عليك بالدعاء فهو سلاح المؤمن. اربعة انظر الى الناس نظرة ود واشفاق، وتذكر قول الله كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. خمسة اقدر الحب تحصل الحب. ستة ابتسم دائما. سبعة عليك بوصية عمر ان تبدأه بالسلام وان تناديه بحب اسمائه اليه وان توسع له في المجلس. ثمانية اظهر اهتماما كبيرا بمشاكله الشخصية واعمل على حلها. تسعة عليك بالنظرة الحانية والكلمة الطيبة والمصافحة الودود والابتسامة العريضة. عشرة عليك بآداب الحديث، استمع إليه بإنصات، شجعه عن الكلام عن نفسه، تكلم فيما يحب أن يستمع بدون تكلف. 11 افضح للناس حاجتهم وساعدهم على قضاء حوائجهم. 12 قابل الإساءة بالإحسان، صل من قطعك واعطي، من حرمك واعطه، عمن ظلمك. 13 زره بالله. 14 قدم اليه هديه وان قلت، ولكن اجعلها بطريقه لطيفه وفي صوره ظريفه. وتقدموا أنت تقول له أنت حقك علي أن آتيك بنجمة من السماء، ولكن أنا ضعيف فاقبل هديتي. فالعبرة ليست في قيمتها ولكن في معناها. كفاية كفاية دي. نعم هدية أكثر من الهدايا. 15 خذه إلى بيتك وأكرمه بما تستطيع. هذه 15 وصية تفتح لك قلب من يكرهك فيصير يحبك. المحبة الخالصة، أن يتجه قلب المدعو إليك بالحب الخالص والولاية الصادق. لا بد من الحب. أحد الإخوة التزم حديثا، طبعا كان قبل كده ملوش علاقة مع أولاده، كان كل علاقة الأولاد مع أمهم. فالأولاد بتحب أبوكم؟ لا ما بتحبوش. بتكرهوه؟ لا ما بتكرهوش. بدأ يلتزم فبدأ يأمر وينهى. يا ولد ما تشوفش التلفزيون، يا ولد ده عيب، ده غلط، ده حرام. فقلت له لما عانى من المشكلة ان الاولاد بيسمعوا كلام امهم وما بيسمعوش كلامه، وامهم كالعادة عقبة في طريق الالتزام، اللهم اهد نساء المسلمين يا رب. قلت لو اجعلهم يحبونك فسيطيعون اوامرك، صح ولا لا؟ خلي الولد يحبك. كذلك اخوك اللي في البيت معقدك، كل ما تدخل البيت يوم هو بالعين يحل التلفزيون، يفتح الاغاني، يجيب صورة عريانة ويعلقها في الصالة، وتيجي تكلمه ابوك يقول لك ما لكش دعوه يا اخي، كل واحد حب. اما يبقى لك بيت بيعمل فيه اللي انت عايزه بيحصل. هنا تقول له ايه؟ ابدا خلي اخوك ده يحبك. ساعه ما يحبك خلاص هيسمع كده. اذا لابد من المحبه الصادقه. اثنين الثقه المتبادله. العلاقه بين الداعيه والمدعو قائمه على معاني الحب والرحمه، على الصله المتينه والارتباط الوثيق، لا تزعزعها الاحداث ولا تؤثر فيها نكبات الليالي. انت ازرع ثقه متبادله. اخو الاسبال كان في درس الثلاث هنا بيسكو من سوء ادب بعض الناس في معامله الشيخ. الشيخ ابو اسحاق بيسكو من تطاول بعض الناس في الاسئله. شيخ مش عارف مين. فجلسنا نفكر ما السبب؟ ايه السبب؟ السبب انعدام الثقة. صح ولا لا؟ وانا بسكو انا كمان على فكرة مش انعدام الثقة. لانني لو ان بيني وبين المدعو ثقة متبادلة، لو انت قدامي واثق في كلامي عمرك ما ترد علي، صح ولا لا؟ وانما لما ترد يبقى انت مش واثق فيا، صح ولا لا؟ هو ده الوقت. فلا بد من زرع الثقه. لذلك النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان اول حاجه عملها قال لهم ارايتم لو ان خيرا بايه لبعض هذا الوقت يثير فيهم الثقه. فين الثقه يا رب؟ فين الثقه؟ اكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. بدا يدعوهم. فلا بد من الثقه المتبادله. تخلي اخوك يثق فيك لانه طول عمره عارف ان انت قبل ما تلتزم كذاب او انفجر بتاع كلام، وعودك بتصفصف على العش. تبدا بقى من يوم ما تلتزم تزرع فيه الثقه. هجيب لك بكره شريف، يبقى بكره يكون ايه؟ شريف موجود. الساعه 8 هعمل كذا، يعمل كذا. هاجي الساعة 12، تيجي الساعة 12. هنا تبدأ تزرع الثقة، فإذا ثبتت الثقة قبلت الدعوة. لابد أن تكون العلاقة بين المدعو والداعية قائمة على الثقة المتبادلة، لأنك ستنقله دين. فلابد أن تنتبه لهذا الخط، أن يكون عنده ثقة فيما تنقله إليه. ما هي العوامل التي تولد في من يعمل في الدعوة ظاهرة المحبة الخالصة وحقيقة الثقة المتبادلة. أول عامل تدخل به إلى قلب المدعو إشراقة الداعية الإيمانية، أن يكون لك طاقة إيمانية تفيض بها على من تتعامل معه، أن تزود المدعو بفيوضات الطهر والصفاء والإشراق، أن تفي على من تدعوه بالحب، حب الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه، أن تكون عندك قدرات وطاقات إيمانية تشحن بها المدعو، أن تكون قدوة صالحة في الأخلاق والتقوى، في الأثر والتأثير، في الصبر والمثابرة. قل لي الكلام ده ما زال نظري، صح ولا لا؟ حوله لي لكلام عملي، أعمل إيه؟ القصة اللي احنا قلناها انك لما تدخل البيت بعد ما تلتزم اللهم اهد المسلمين الاسلام يا رب، وتلاقي في صور متعلقة وتلفزيون شغال واغاني ملعلعه واخت متبرجة خارجة من البيت، انت بتولع نار واختك خارجة بالشكل ده، لابسة لبس يسف معظم جسمها وشعرها ومكياج، انت لما تشوف بنت في الشارع بالشكل ده تكاد انك انت بتلعنها زي ما النبي قال بقى خلاص. فكيف ترضى ان تخرج اختك بهذه الطريقه؟ تبقى تقف على الباب، مش هتخرجي كده، البسي حاجه بكم، البسي حاجه طويله شويه، اغسلي الهباب اللي على وشك ده. راح طالع ابوك ايه في ايه؟ ايه مش عايز نخرج كده؟ انت مالك انت؟ انت تحكمها؟ ايه على الطريق؟ تفضل الف سلام. بيحصل معلش واسع. ساعتها انا اعمل ايه؟ انا ايه موقفي ساعتها؟ الناس هنا فريقان ووطن، طرفان ووطن. طرف يقول لك يا عم انا عملت اللي عليا وهو ديون، انا مالي، ويكره ابوه. وطرف تاني كسر الدنيا ما هيش خارجة، ويبدأ يضربها، ابوه يضرب ويضرب ابوه. لا برضه ما ينفعش. اهل السنة اهل الوسط، ان اعرف ان البيت اتي من قبلي، اقول انهم ما استجابوش ليه؟ انا السبب، ذنوبي السبب، معاصي السبب، لو في خير كانوا قبلوا مني. وابدأ ادور على نفسي، اقعد اعيط لربنا، اقول يا رب اصلحني عسى ما اصلح. وتبدأ زي ما قلنا قبل كده تتبنى رواية كسح الالغام. ابوك صار نغم في طريق الدعوة، صح؟ عايز اشيل النغم ده من الطريق. ما تبدأش الشغل على اختك، تبدأ الشغل على الوالد. ازاي؟ ببناء المحبة الخالصة والثقة المتبادلة. ازاي؟ ببناء اشراقتك الايمانية. ازاي؟ واحد، دوام المراقبة لله. اثنين، استحضار الموت وما بعده. ثلاثة، استذكار الاخرة. طب دول يجوا منين؟ يجوا منين؟ ازاي اديم مراقبتي لله؟ ازاي استحضر الموت؟ ازاي اتعلق قلبي بالاخره ويترك الدنيا؟ واحد، بتلاوه القران الكريم مع التدبر والخشوع. اثنين، مصاحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته العطره المعطاء. ثلاثه، مصاحبه العلماء والدعاه والصالحين من اهل المعرفة بالله الذين يعرفون الله. اربعة المداومة على ذكر الله في جميع الاوقات. خمسة البكاء في الخلوة من خشية الله. ستة استمرار والمداومة على النوافل حتى يحبك الله. يبقى هنا تبدأ بأختك ولا تبدأ بأبوك؟ بنفسك. تبدأ بمين؟ بنفسك. إنك تعتقد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يكلمها كيف يشاء. استغفر الله وأتوب إليه. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا صدقت في اللجء إلى الله حول الله قلب أبيك إلى محبتك. كثيرا من السبب يجي يقول لي أبويا ماله؟ بيقول لي لو ما حلتش لحيتك هطلع أمك. أعمل إيه؟ أقول له بذنوبك سلط عليك. صح ولا لا؟ سلط عليك. لو أنك صدقت مع الله لهدى الله أباك. أنا بقول كلام جنين ولا كلام واقعي؟ كلام واقعي. أم أبي هريرة لما سلطت عليه مش عايزة تؤمن، راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألا تدعو لأم أبي هريرة؟ فدعا رسول الله لها. ليه يا أبو هريرة؟ وعندك أم قالت له إيه؟ عندك يا أبا هر؟ يقول فسمعت خرير الماء فعلمت أنها تشهدت وتغتسل. خلاص أسلمت. النبي دعالها. تعلم أن الاستجابة للدعوة مش قضية بس جهد ولا كتاب ولا تصريف ولا تأثير ولا ولا ولا، إنما كلها مردها إلى الملك الذي قلوب العباد بيده. لذلك سر الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس، لهدى الناس جميعا. انت بس لابد ان تبدأ اصلا بنفسك ان تشرق ايمانيا. يبدأوا يشبوك بالليل كتير سمعناها، يقوموا بالليل يلاقوك الساعة 3 صاحي وعمال تعيط. ايه يا ابني مالك؟ في حاجة بتوجعك؟ حاجة بتعناك؟ تقول لهم ابدا والله انا بحب ربنا بس. الواد لانه عقله خاف قالوا وف يشبوك تاني يوم وانت عمال تدعو وتبتهل الى الله ان يهديهم. ولا باس انك تسمعهم يا رب اهدي ابي، يا رب افتح صدره واهدي قلبه ودخله الجنه يا رب، يا رب ارفع في الجنه درجات، يا رب يوم القيامه اجعله في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، يا رب يوم القيامه اسقه من يد النبي محمد شربة ماء لا يظمع بعدها ابدا. ساعه ابوك ما يسمع كده يا حربك اخذ اطلاق، وخصوصا انك تشوف منك الا كده انك راجل بتعبد ربنا وبتتعلم العلم. ايه كمان؟ فيش حاجة. ساعتها لا يستطيع ان يقنعه احد ان انت متطرف، لانه شاف بعينه ان انت لا متطرف ولا متزمت ولا معقد. باللين والرفق والرأفة والرحمة تبدأ بنفسك، بدوام المراقبة واستحضار الموت وتعلق القلب بالآخرة. تعلق القلب بالآخرة. يجي ابوك وانتوا قاعدين وربنا كرمه في واحد ستة وخد العلاوة وجي جاب لكم كيلو تفاح. ما تفاح ترى مالي التفاح مش موظف قوي يعني. اللهم صل على النبي محمد وآله. واسلموا التفاح طلع لكل واحد نص تفاح. رحت انت واخد النص بتاعكم قسموا 10 حتت ووزعته على العيله كلها، كل واحد حته وتوكلها له بقكم. يا سلام ساعتها يقولوا لك ايه اللي انت بتعمله ده بس؟ قول يا ابني والله. يقول لك تقول لهم والله انكم اذا استعنتم به على طاعة الله فساكون اسعد انسان على وجه الارض. تفلوا دي وتقوموا تصلوا. يحسوا ان المعاني في مخك اتغيرت. الاول كانوا يدوك نص نص تفاحة. يا قلبي انا اعرف ناس بيفطروا تفاح ويتغدوا تفاح ويتعشوا تفاح. دلوقتي خلاص الامر اختلف. اما يدوك حته لحمه تقوم تديها لوالدك تقول له اتفضل انت تعبان بتجري علينا وتسال ربنا يديك الصحه يا رب، ربنا يمتعك بصحتك في طاعه الله، ربنا يقوي ايمانك ويثبت الايمان في قلبك يا رب، ربنا يحبك. حين تدخل اليه هذا المدخل لا يملك قلبه الا ان يحبك. ولا مش واقفين يا شباب على الكلام ده؟ قلت لكم الكلام ده قبل كده. لما والدك يدخل من الشغل جاي تقابله على الباب، سلم عليه وتبوس ايده وتاخد منه كيس الفاكهه اللي في ايده ولا الشنطه اللي جاي بيها، قعد على الكرسي وركن ظهره كده بيستريح من السلم، تروح مقلعه الجزمه، قعد على المائده بياكل تبدا سريعا تبص كده كوبايه الميه وتروح مقربها له، بيتلفت جاري تجيب له الملاحه وتحطها قدامه، بيشرب الشاي اول ما نزل الكوبايه من عربه يا ريت انت جبت السكريات كم معلقه يا ابي وتحط، يقول لك واد اونطجي، تقول له لا والله والله ده ديني ربنا امرني بكده، انت لو امرتني ابوس جزمتك ابوس. عشان كده لما اقول لك انه يقول لك احلق لحيتك قول له اذبحني وما احلقش لحيتي، انت تامرني بايه؟ اغسل لك جزمتك بدموعي، المع جزمتك بدموعي، ما عنديش مانع اعملها والله واتعبد لله بهذا. مش ربنا قال كده انشكر لي ولوالدي؟ قول له والله ما اضنط ببلدنا، لكن انا لا، انا لا، ده انا بعبد الله الواحد واللي انا بعمله ده لله لانه امرني بكده، امرني ان انا اخدمك بعناية. حين يقر في قلب ابيه ان ده الدين اللي انت تعتقده يصاحبك على دينك ولا لا؟ صحية الرب ابدا في نفسك، تعلق القلب بالاخره، استحضار الموت وما بعده، دوام مراقبه الله سبحانه وتعالى. ابدا بالكلمات الخمس التي ذكرناها في المنهج، منهج التربيه والعلم بتاع يوم الجمعه، وما سالتش عليه، انا سالتكم مشروع الرجل الواحد. حد جاب معاه راجل النهارده؟ مين؟ طيب جزاكم الله خير، ده عادة طيبة. عايزين المرة الجاية مشروع الرجل الواحد يبقى الكل، ما حدش يجي لوحده. لازم تيجي معاك حد. وتبدأ تشتغل عليه سنة. سيساعدك. هيكون عون لك. لما الشباب بيشتكوا من عدم وجود المربي. احنا كده طولنا؟ طب صل اللهم صل على محمد. قلنا ان الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فلازم عشان اطلع لك حل ماذا يفعل المربى عند غياب المربي، لازم اطلعه لك منين؟ من القران. قال الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والذين معه ايه؟ أشداء على الكفار، ها؟ رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم، فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. الشاهد في اللي جاي. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هو ده الشاهد. ومثلهم في الانجيل كايه؟ زرع اخرج شطأه. يعني ايه شطأه؟ يعني ايه شطأه؟ فراخه واولاده. لما تيجي تزرع نخلة او تزرع عذرة او عدفول او حبيت امر، تلاقي العود طلع وجنبيه احنا في الفلاحين بنقول عليها ذريعة خلفة، هي دي اللي اسمها شطأه، ان يطلع العود وجنب منه ايه؟ عود صغير. سبحان الله، يا رب وسع ارزاق المسلمين بالحلال. كان زمان ايام البركة تلاقي عود الذرة طالع وفيه ثلاث كيزان ذرة، النهاردة بتلاقي عود وعود في كود. نزعت البركة، اللهم بارك لنا في ارزاقنا. شايف كنت تزرع الحباية تطلع العودين، فعود كبير وعود ايه؟ صغير. هو ده اللي ربنا بيقول فاخرج كزرع اخرج ايه؟ شطأه فراخه واولاده الصغار، اخرج شطأه فآزره. الشط لما يخرج، لما يخرج الشط اللي هو ايه؟ الفراخ والاولاد، لما تخرج تعمل ايه؟ آزره. آزره يعني ايه؟ قواه، شد من اجله. فآزره فايه؟ فاستغلظ. استغلظ يعني تخرج. فاستغلظ فاستوى على سوقه، بقت التاخ لانها متقوية من تحت، بقت ايه؟ قوية تشيل الزهرة والثمرة. فاستوى على سوقه يحجب الزراع. كده الصحابة اخرجوا شطأهم، فهذا الشط عمل ايه؟ آزرهم. فاستغلظوا فاستووا على سوقهم. كذلك انت حين تلتزم وتبدأ وانت طالع تاخذ زوجتك معاك، يبقى زوجتك دي شطأك تؤازرك، ابنك بنتك ابوك امك اخوك اختك جارك جارتك زميلك لجارتك، لا مالكش دعوة بدعوة النسوان، اياك ثم اياك. مقصود هذه الدعوة للرجال فقط، الرجال يدعو الرجال والنساء تدعو النساء، صبيان مع الصبيان والبنات مع البنات، زي ما بتقول لولادك كده في البيت. المقصود يا شباب ان من تدعوه سيكون عونا لك على الثبات وعونا لك على طلب العلم بعد الله وعونا لك على العبادة. فهذا مشروع الرجل الواحد. السؤال الثاني، مين اللي عمل بالمنهج اللي احنا اديناه سبت وحد اثنين وثلاث واربع وخمين؟ ها مين عمل؟ ولا واحد رفع ايده؟ له هدية ان انتم انتم الخمين صح. طيب لو لك خمس كلمات، المعاهدة المراقبة المحاسبة المعاقبة المجاهدة، او بنسميها المشارقة، انك كل يوم الصبح قبل ما تطلع من باب المسجد بعد ما تصلي تشارك نفسك تقول لها يا نفس انا هسلمك رأس المال 24 ساعة وهسلمك الادوات عينين وايدين ولسان واذنين ورجلين وقلب على شرط تسلمين الجنة اخر النهار، ماشي ولا مش ماشي؟ دي بنسميها الايه؟ المشاركة. تشترك مع نفسك يا نفس انا هديك رأس المال كم؟ 24 ساعة وهديك الادوات اللي هتشتغلي بيها في 24 ساعة، عينين واذنين ولسان وايدين ورجلين وقلب، بشرط انك تسلميني الجنة بعد 24 ساعة. ماشي؟ تقول لك لا مش ماشي، خلاص مش طالع. والشغل ان شاء الله ما استغلنا، والاكل ما نسوى كليه، والنوم والله ما انت نايمة. وبعدين هي كده نطلع تديني الجنة يا بلاش؟ تقول لك خلاص ماشي اديك الجنة. او انت طبعا بس هتطلعك حد بره وتبدا اول امراه متبرجه تلاقي عينك فوق عليها. دي اللي بنسميها المراقبه والمجاهده، تراقب عينك تبدا تبص على المراه متبرجه والله يرجعك الجامع ثاني حذائي. تبدأ تحس في الميكروبات والوقت بتاع الميكروبات شغل اغاني بدأت ودنك تدندن تقول لأذنك ها تقول الله احنا تعهدنا على ايه هتوديني جهنم لا انت فتبدأ تديله شريط قرآن او شريط موعظة او توقفين هو يقفل الاغاني عشان انت دماغك مصدعة من الاغاني يعني المقصود هذه الاولى المشارطة الثانية المراقبة الثالثة المشاهدة الرابعة المحاسبة تيجي بعد الاربعة والشين ساعة تقعد مع نفسك بقى ها روحنا الجنة ولا لا تحاسب ترجع الطريق يوم ينظر المرء ما قدمت يداه راجع الطريق تنظر لا اما خرجت عملت ايه ورقة او قلم واكتب نظرة اثنين كذبة ثلاثة غيبة اربعة نميمة خمسة خيبة تقيلة تكتب وفي الاخر تقول دي جنة بقى ولا نار لو قابلت ربنا بالصحيفة دي يقول لك ايه يقول خذوه فغلوه ثم الجحيم طلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه توبخ نفسك تعاقبها لا حل امبارح ده ان احنا نعتكف النهارده في المسجد صايمين عشان تغفر هذه الذنوب صح ولا لا فتبدا لو انك عملت هذا مع نفسك اسبوع لصرت من عباد الله المؤمنين اقول لك خمس كلمات تاني تصلي اللهم صل على النبي محمد المشارطه المراقبة المجاهدة المحاسبة المعاقبة وبتقديري ان الدعاة الى الله اذا ظلوا يرتشفون من معين الايمان والعبودية ويستسقون من روافدها ويسلكون السبل التي تؤدي اليها فان نفوسهم تشرق بنور الصفاء وقلوبهم تتفجر بينابيع الإخلاص وأرواحهم تحلق في سماء الطهر بل يعطون من يتتلمذ عليهم ويتلقى منهم المثل الأعلى في صدق الحديث وحسن الفعال وقوة التأثير واضطراب الفائدة وضخامة الإصلاح وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ابدأ اخي الداعية بهذا ابدأ ابحث عن الروافد التي تزودك ايمانيا التي تفجر فيك الايمانيات لتكون حينها منبعا صافيا ينهل منه الاخرون ايمانهم اولا ذكرنا ان اول خط اشراقة الداعية الايمانية اثنين قدوته السلوكية القدوة الدعوة بالقدوة اخوتان مما لا يختلف عليه اثنان ان الداعية الى الله لا يسلك الناس به ولا يأخذون عنه ولا يستجيبون لدعوته اذا كان معروفا لديهم بالانحراف اذا كان مشتهرا في المجتمع بالتزلف والنفاق اذا كان معلوما عنه انه يقتل الدنيا بالدين اذا كان يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل فمهما دعا مهما وعظ مهما ذكر فلا يتجاوز قوله الاذان مهما تفاصح مهما اثبت وارخص مهما اثبت وارخص فلا ينفذ كلامه الى القلوب من اجل هذا كان انكار القرآن على الذي يخالف فعله قوله كان التنديد بهم مقرعا وعنيفا قال الله يا ايها الذين امنوا الينا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وقال تعالى اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون افلا تعقلون لذلك قال صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لا يعمل بعلم. قال اول من تسحر بهم النار ثلاثة: رجل علمه الله العلم فبعث فعرفه نعمته فعرفها، فقال علمتك العلم ماذا عملت فيه؟ قال علمته يا رب لك. قال كذلك انما علمته ليقال عالم. ده نفع علمه ده بقى، لو نفع علمه لكان علمه لمين؟ لله. وقد قيل فلا اجر لك عندي فيسحب على وجهه الى النار. يا رب نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي مررت على قوم تقرض شفاؤهم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم متفق عليه: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في نار جهنم فتندلق أقدام بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الضحى، فيقال فيمر الناس به، يقولون وحلوة يمر الناس به. إن شاء الله يوم السبت هنتكلم عن الجنة إن شاء الله بإذن الله تعالى. يمر الناس به، اذا الجماعة في جهنم بايه؟ بيمروا زيادة في النكال والعذاب. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب. عارف لما كنت مدرس بقى وانت صغير كنت بتمد الواد على رجله هون ما يحفظش، وبعد ما تمده تقول له ايه؟ ومشي لف حوالين الملعب، زيادة في العذاب. فالمقصود نسأل الله عز وجل أن يهدي المسلمين يا رب. المقصود أنه زيادة في العذاب، يعذبوا ويمسوا. شوف الزيادة في العذاب أنه بيعذب يدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيقولون له: يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. لسان الحال أني يقول لهم إيه؟ كفاية لنا فيه، سيبوني باللي أنا فيه، صح ولا لا؟ لكن من زيادة النكال والعذاب أن يقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لذلك نقول لا بد من القدوة. عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. كان السلف رضوان الله عليهم يتحرجون من الدعوة إلى الله وتعليم الناس الخير قبل أن يحاسبوا أنفسهم وأولادهم وأهليهم ويرونهم بالبر والتقوى والعمل الصالح. عمر بن الخطاب كان قبل أن يأمر الناس بأمر أو ينهاهم عن نهي يجمع أهل بيته ويقول: أما بعد، فإني سأدعو الناس إلى كذا وكذا وأنهاهم عن كذا وكذا، وإني أقسمت بالله لا يبلغني عن أحد منكم أنه فعل ما نهيت الناس عنه أو ترك ما أمرت الناس به إلا نكلت به نكالا شديدا. تبدأ بنفسك وبمن تعود. مالك بن دينار، واسمع كلمة خطيرة اللي تخلي الواحد يتردد ألف مرة قبل ما يقعد يقول ده. مالك بن دينار كان يقول: ما من عبد يخطب خطبة، ما يخطب خطبة إلا سأله الله عنها يوم القيامة: ما أردت بها؟ ما أردت بها؟ ثم يبكي ويقول: أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم؟ أنت فاكرين أنا بفرح بأن أنا أديكوا ده؟ إن أنا أخطب جمعة؟ أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم؟ وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة إذا قال لي ما أردت تصدق، ما أردت من كنت تريد، ما أردت ماذا تريد بكلامك؟ فأقول: أنت الشهيد على قلبي، لو لم أعلم أنه أحب إليه لم أقرأ على اثنين أبدا. وهو واحد يسمع الكلام ده ويطلع يقول قال لنا ما تدعوش ما تخطبوش ما تدوش درس ما تدوش دعوة بحاجة. لا، حضر للسؤال جواب. إذا نالك ربك ليه خطبت الجمعة؟ ليه تسأل؟ قل يا رب لأن ده يرضيك ولا لا؟ أن يزدهر دينه وأن يعمل به وإن لم أحسن. هو الأحسن أنك أنت إيه؟ تعمل وتدعو. لكن لو ما عملتش ما يبقاش مسوغ أنك تترك الدعوة، بل يجب أن تدعو. ألا فليتأدب الدعاء بهذا الأدب الإسلامي الرفيع ليستجيب الناس لهم ويأخذوا عنهم ويتأثروا بمواعظهم وإرشادهم. بقيت عنصران أؤخرهما إلى اللقاء القادم. أيها الإخوة، بعد أن ذكرنا الليلة أولا إشراقة الداعية الإيمانية، اثنين قدوته السلوكية، أن يكون قدوة في سلوكه. نكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد. يريد أن يعمل في بار أي خمارة، وهو يقول أنه لا يعمل شيء حرام لأنه لا يحمل الخمر بل يحمل الأطعمة فقط، وهو كثير الجدال. نحن لا نجادل، بل نقول أنت تعمل في خمارة يحمل الخمر أمامك ويشرب أمامك وترى التكيس، أهذه الخمارة مكان المؤمنين؟ مكان المخلصين؟ مكان الصادقين؟ مكان مين؟ ايه اللي بقعدك مع الصنف ده؟ تقعد مع دول؟ قال ربنا جل جلاله: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. فانت وجليسك شيء واحد، فاتق الله واترك هذا المكان قبل ان يختف به وينزل عذاب فيختف بك معهم. ولكم ولنا ولك العافيه.